بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني الذي نعقده لشرح العقيدة الواسطية التي صنفها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. تكلمنا في المجلس الأول عن سيرة الشيخ وعن نبذة يسيرة جدا عن علم الأسماء والصفات، وقلنا إن هذا الكتاب في الأصل يتحدث عن الموقف الشرعي من النصوص التي ورد فيها الإخبار عن الله عز وجل أو وصف الله عز وجل في بعض الصفات كصفة اليد والوجه والنزول والاستواء عن العرش وصفة الكلام والرحمة إلى غير ذلك، مجموعة من الصفات جاءت في القرآن والسنة النبوية. فما هو الموقف الصحيح من هذه الآيات والأحاديث، وكيف نتعامل مع هذه الآيات والأحاديث؟ هذا هو موضوع الكتاب الأساسي. هناك مباحث أخرى سيتطرق لها المصنف، وهي أيضا مباحث مهمة جدا، ولكن الأساس هو الذي ذكرناه لكم. سيتكلم المصنف عن يعني شيء من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، سيتكلم عن الإيمان بالقدر، وسيتكلم إن شاء الله عن ما شجر بين الصحابة من خلاف، ما هو موقفنا منه، وسيتكلم عن موقف أهل السنة من آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم، وسيتكلم عن موقف أهل السنة من الخلفاء الراشدين، وموقف أهل السنة من مرتكب الكبيرة، هل يكفر أو لا يكفر، وهكذا مجموعة مباحث بإذن الله سنمر عليها. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ المصنف كتاب بالبسملة على طريقة القرآن الكريم، أنه مبدوء بالبسملة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ رسائله بالبسملة. بسم الله، الباء هنا للاستعانة كما ذكر عندكم الشارح في الأسفل، قال: وقوله بسم الله الباء للاستعانة، يعني تستعين بسم الله عز وجل على تصنيف هذا الكتاب. بسم الله، الله هو علم على الذات المقدسة، يعني الله عز وجل أعرف المعارف، وهو يعني لا يحتاج إلى توضيح أكثر، أن عندما تقول الله فهو معروف وغني عن التعريف سبحانه وتعالى. وكلمة الله مشتق من أله يأله ألوهة، يعني أن كلمة الله مأخوذة من الألوهية، ومعنى الألوهية أي العبودية. فمعنى أله، تقول أله زيد ربه، ما معنى أله؟ يعني عبد. يأله يعني يعبد. ألوهة، الألوهة هي العبادة، فالله إله بمعنى مألوه أي معبود. إذن كلمة الله معناها اللغوي مأخوذة من العبادة، من الألوهية، مشتقة من الألوهية، وهي بمعنى العبادة. الرحمن الرحيم، اسمان كريمان من أسماء الله عز وجل، ومعنى الرحيم الرحمن ذو الرحمة الواسعة. الرحمن هو صاحب الرحمة الواسعة التي تشمل جميع الخلق، المسلم والكافر، البشر وغير البشر. هذا معنى الرحمن، يعني رحمة تشمل جميع المخلوقات. الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. طبعا هذا يعني كما تلاحظون أنا أنتقي من الشرح، فالذي نقرأه تخطط عليه، وإذا شيء لا يوجد في الشرح عندكم سأقول لكم اكتبوا هذا. طيب، فالذي يذكره لكم هو موجود دائما في الشرح، وإنما نحن ننتقي من الشرح ما نحتاجه. إذن الرحمن والرحيم كلاهما اسمان يدلان على اتصاف الله عز وجل بصفة إيش؟ بصفة الرحمة. وإذن الله عز وجل موصوف بصفة الرحمة، يعني أن الله عز وجل يرحم حقيقة أم مجازا؟ حقيقة. أهل البدع كما سنعرف إن شاء الله لاحقا ينفون على الله عز وجل هذه الصفة، لماذا؟ هم عندهم شبهة دخلت عليهم من الفلسفة وغيرها من مذاهب منحرفة، لكن الحمد لله الناس الآن كلهم يعني إلا القليل منهم الناس على الفطرة لا يخطر ببالي ما هذه الأمور. لما تقول للإنسان الذي على الفطرة الذي لم يدرس التخصص الشرعي ولا يعرف مذاهب من البدع تقول له الله عز وجل يرحم الناس، لا يستشكل هذا الشيء، صح؟ لكن هؤلاء والعياذ بالله تلوا بهذا الانحراف، فكانوا يعني ينفون على الله عز وجل صفة الرحمة. لماذا؟ يقولون إذا قلت إن الله عز وجل يرحم فأنت تكون بهذه الطريقة قد شبهت الخالق بالمخلوق، لأن المخلوق هو الذي يرحم، مثل ما أن الأم ترحم أبنائها والأب يرحم أبنائه، فيقولون هذه الصفة هي صفة المخلوق، فأنت عندما تصف الله عز وجل بأنه يرحم فأنت شبهت الخالق بإيش؟ بإيش؟ بالمخلوق. فهم فرارا من تشبيه الخالق بالمخلوق قال إن الله عز وجل لا يتصف بهذه الصفة ولا يرد بالله، فهم فروا من شيء ووقعوا في شيء أشنع منه، ووقعوا في شيء أشنع منه. فطبعا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، أأنتم أعلم أم الله؟ الله عز وجل يقول عن نفسه أنه يرحم، من أنتم حتى تنفون هذا الشيء عن نفسه؟ لذلك سيبين المصنف هذا الأمر أن الله عز وجل مدام أخبر عن نفسه بهذه الصفات إذن نحن نسلم بها. ثم هذه القضية التي تقولونها أنتم أن الله عز وجل إذا أثبتنا له صفة الرحمة فهذا معناه التشبيه، من قال لكم هذا؟ شتان بين رحمة الخالق ورحمة المخلوق. والآية الحاسمة في هذا، وهذه الآية سنستحضرها دائما معنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، مهما خطر ببالك من أوهام من وساوس من أشياء دائما تذكر هذه الآية، ليس كمثله شيء. فدخل لك الشيطان يريد أن يوسوس لك أو يريد أن يشبه لك أو يريد أن يضلك، تذكر مباشرة هذه الآية، ليس كمثله شيء. لا أحد يشبه الله عز وجل في صفاته ولا في أسمائه ولا في ذاته ولا في غير ذلك. هذا إذن بسم الله الرحمن الرحيم. ثم نقل الصفحة السابعة، قال المصنف: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. هذه تسمى بخطبة الافتتاح، يعني المصنف افتتح كتابه بهذه الخطبة، يعني بهذه المقدمة. هذه المقدمة حمد فيها المصنف الله عز وجل وأثنى على الله عز وجل، وثم أقر بشهادتين التوحيد وشهادة أن محمدا رسول الله. نمر مرورا سريعا على هذه الخطبة. الحمد لله عندكم في الأسفل، الألف واللام للاستغراق، يعني تستغرق جميع المحامد، لله ملكا واستحقاقا، والحمد لغة الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، وعقبا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما وهو ضد الذم. إذن الحمد هو عكس الذم. فعلى كل حال الحمد لله يعني أن الله عز وجل هو الذي أن جميع ألفاظ المحامد لله عز وجل ملكا، أنه هو الذي يملكها وهو الذي يستحقها الله عز وجل. الحمد لله الذي أرسل رسوله وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذه أعظم نعمة، نعمة إرسال الرسل. والرسول لغة هو من بعث برسالة، هذا لغة، كل من أرسلته برسالة هذا يقال له رسول. وأما في الشرع فهو إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. رأيتم تعريف الرسول من هو؟ ما لما نقول رسول ما معنى رسول؟ تعريف الرسول هو إنسان، قوله إنسان هذا قيد، معناه أن غير الإنسان لا يمكن أن يكون إيش؟ لا يمكن أن يكون رسولا، لا يمكن أن يكون رسولا. فبناء على هذا يعني لا يمكن، يعني لا يوجد رسل من الجن مثلا، لا يوجد رسل من الجن. هذا طبعا يعني على قول كثير من العلماء يرون أن الجن لا يوجد فيهم رسل، وإنما يوجد فيهم نذر، أناس يعني أو يعني طائفة منهم ينذرون، ولوا إلى قومهم إيش منذرين. طيب، فالرسول في الأصل لا يكون إلا إنسانا، ولا يمكن أن يكون غير إنسان. طيب، وأوحى ربك إلى النحل، وأوحى ربك إلى النحل، لو قال يعني يوجد في النحل رسل، لأن الله أوحى إلى النحل، ما معنى أوحى هنا؟ نعم، أمر يعني أقرب منها، ألهم، أحسن، هنا بمعنى الإلهام. كذلك في قول الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى، هل أم موسى كانت رسولة أو نبية؟ لا، لذلك المصنف قال إنسان ذكر، ذكر هذا يخرج به من؟ يخرج به النساء، فلا يوجد من النساء رسل ولا أنبياء. ممكن تكون المرأة صديقة، شهيدة، صالحة، صحابية، لكن ما تكون نبية أو رسول، كما قال تعالى عن عيسى بن مريم وأمه، قال وأمه صديقة. طيب، إذن الرسالة مختصة بمن؟ بالإنس، ومختصة بمن؟ بالذكور من الإنس، لا يمكن أن يكون من النساء. وأما قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فمعنى الإيحاء هنا أو معنى الوحي هنا إيش؟ نعم، الإلهام، يعني ألهم الله عز وجل أم موسى أن تفعل هذا الأمر. إنسان ذكر أوحي إليه بشرع، أوحي إليه بشرع، يوحى إليه من الله عز وجل بوحي معين، وهذا الوحي يشتمل على شريعة، يشتمل على شريعة، وأمر بتبليغه، يؤمر هذا الرسول بأن يبلغ هذا الشرع الذي عنده. وهذا القيد نخرج به من نخرج به النبي. النبي يعني على رأي كثير من العلماء الذين يفرقون بين النبي والرسول، يقولون الرسول هو الذي يوحى إليه ثم يؤمر بإيش؟ بالتبليغ. النبي يوحى إليه ولكن لا يؤمر بإيش؟ لا يبلغ بالتبليغ، وإنما يكون لخاصة نفسه، مثل الخضر عليه السلام. الخضر على رأي بعض العلماء أنه نبي، فهو أوحي إليه بوحي لكن لم يؤمر بإيش؟ لم يؤمر بالتبليغ. هذا رأي عند طائفة من العلماء. الهدى هو العلم النافع، الهدى هو العلم النافع. طيب، ثم ذكر الشارح عندكم أن الهدى نوعان، الهدى نوعان. النوع الأول هدى بمعنى الدلالة والبيان، ومنه قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم. ما معنى هديناهم؟ الله عز وجل يقول هديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني اهتدوا أو لم يهتدوا؟ ها؟ لم يهتدوا. طيب، كيف الله تعالى يهديهم ثم لا يهتدون؟ أليس من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. طيب، كيف هنا في هذه الآية يقول هديناهم لكنهم ضلوا؟ أحسنت، هنا الهداية معناها البيان والتوضيح والإرشاد. فمعنى هديناهم أي دللناهم على الطريق وبينا لهم الحق، لكنهم اختاروا الضلال. وهذه كانت وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم يملك هداية الناس أو لا يملك هدايتهم؟ يهدي أو لا يهدي؟ لا يهدي. طيب، الله عز وجل يقول وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. أحسن. وفي الآية الثانية يقول إنك لا تهدي. فلو إنسان ليس عنده علم يقول القرآن يتناقض، القرآن يتناقض، مرة يقول إنك لا تهدي، وفي الآية الثانية يقول إنك لا تهدي من أحبب. فما الجواب عن هذا؟ جواب سهل، وهو أن معنى الهداية هنا يختلف عن معنى الهداية هناك. وإنك لا تهدي يعني إنك ليش تبين وتوضح وترشد وتنصح وتقول الناس هو طريق الجنة وطريق النار، هذه الهداية التي يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي قال الله عز وجل فيها كما عندكم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تبين للناس. طيب، وفي الآية الثانية التي قال إنك لا تهدي من أحببت، الهداية الثانية هذه بمعنى التوفيق، التوفيق للهام. هل يملك النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفق هذا الشخص للهداية؟ هذا لا، من يملك التوفيق؟ الله عز وجل. هذا الذي نفاه الله عز وجل عن رسوله عندما قال عنه إنك لا تهدي من أحببت، بمعنى أنك لا تملك قلوب الناس. فذكر إنما أنت إيش؟ مذكر، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر، لا تستطيع أن تسيطر الناس، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك إدخال الهداية في قلوب الناس، معنى أن يوفقه للهداية، لأن هذا لا يكون إلا لله عز وجل، هذا يطلب من الله عز وجل. واضح النقطة هذه؟ طيب، الذي أرسله بالهدى ودين الحق. الهدى قلنا العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، وهذا أخذه المصنف من قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. طيب، ليظهره على الدين كله، قال عندكم أي ليعليه على جميع الأديان بالحجة والبيان والجهاد حتى يظهر على مخالفيه من أهل الأرض من عرب وعجم مليين ومشركين، وقد وقع ذلك، فإن المسلمين جاهدوا في الله حق جهاده حتى اتسعت رقعة البلاد الإسلامية وانتشر هذا الدين في المشارق والمغارب. هذا وعد من الله عز وجل، وعده نبيه عليه الصلاة والسلام بأن هذا الدين سينتشر وسيعلو على جميع الأديان، وهذا هو الذي حصل يعني في عهد السلف ومن بعدهم. إذن هذا معنى قوله ليظهره على الدين كله، يعني ليعلي الإسلام على جميع الأديان. وكفى بالله شهيدا أي شاهدا أنه رسوله، يعني يكفي أن الله عز وجل شاهد ومطلع على أن هذا الرجل وهو نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يعني رسول من عند الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل كان مطلعا على النبي صلى الله عليه وسلم وما يقوله وما يفعله وما يدعو إليه. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله وحاشاه مفتريا أو كاذبا لعجله الله بالعقوبة، لعجله الله بالعقوبة. وفي هذا يقول الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني لو كذب علينا، يعني وحاشاه عليه الصلاة والسلام لو كذب علينا النبي صلى الله عليه وسلم وادعى أنه رسوله وليس برسول لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني لعاجلناه في هذه العقوبة. وأشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، هذا من باب التأكيد لكلمة التوحيد، وحده يعني إن الله منفرد بهذا لا شريك له في هذه العبادة، وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي. طيب، إقرارا به وتوحيدا، هذا أيضا تأكيد للكلام السابق. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نحن دائما نقول عبده ورسوله، لماذا؟ نقول أنه يسلم عبد لأجل أن نرد على من أحسن، الذين يرفعون النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته، الذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يجعلون النبي صلى الله عليه وسلم إلها يعبد من دون الله فيطلبون منه الحاجات. فلما نحن دائما نقول نشهد أن محمدا عبد الله، لماذا نقول عبد الله؟ حتى نرد على الغلاة الذين يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله ويرفعونه فوق منزلته. ونقول رسوله رد على من أحسن، نرد على من لا يعطي النبي صلى الله عليه وسلم حقه، لا يعطي النبي صلى الله عليه وسلم حقه، فينزله عن منزلة الرسالة ويقول هو لم يكن رسولا ولا نبيا، وإنما كان رجلا عاديا، يعني رجلا مصلحا. طيب، فنحن نرد على هؤلاء وعلى هؤلاء الذين يرفعون سلم فوق منزلته، والذين ينزلون سلم عن إيش؟ عن منزلته، وإنما هو عبد الله ورسوله في نفس الوقت، وهذا مذكور عنه صلى الله عليه. ما معنى صلى الله عليه؟ الصلاة معناها الدعاء، ومعناها الاصطلاحي ما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، يعني في السماء. فأنت لما تقول اللهم صل على محمد، أي اللهم إني أطلب منك أن تثني على الرسول صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى في السماء العليا. هذا معناه لما تقول اللهم صل على محمد. صلى الله عليه وعلى من؟ وعلى آله. آل الشمس من ينتمون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها، هؤلاء هم آل الشمس. يعني تقول فلان وآل فلان، آل فلان يعني قرابته. وأما آل النبي صلى الله عليه وسلم فمن هم؟ اختلفوا فيها، لكن أفضل الأقوال في هذا أنهم أتباعه على دينه، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه. هذا أحد الأقوال المذكورة في تفسير الآية. وأصحابه جمع صاحب، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا أين درسنا تعريف الصحابي؟ نعم أحسن، في البيقونية. تعريف الصحابي أخذناه في البيقونية، كل من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. التقى، لماذا نقول التقى ولم نقل رأى؟ لا أحسن، حتى يشمل الصحابة الذين لا يرون، مثل ابن أم مكتوم رضي الله عنه الذي قال الله عز وجل عنه عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فالأعمى هو هنا، وابن أم مكتوم رضي الله عنه صحابي، فهو صحابي، كيف صحابه وهو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول حصل بينهما لقاء، هذا يكفي. إذن لابد أن يلتقي، أما إذا سمع به فليس بصحابي. أولا لابد أن يلتقي، ثم قال مؤمنا به، لابد أن يؤمن، أن يكون وقت اللقاء مؤمنا به. فأبو جهل وأبو لهب التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وعاشروه، لكنهم ليسوا صحابة. لماذا؟ لأنهم لم يؤمنوا به ومات على ذلك، يعني لابد أن يموت على هذا الإيمان. أما لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ثم ارتد والعياذ بالله ومات على هذه الردة، فهذا صحابي؟ ليس بصحابي. وسلم تسليما مزيدا، السلام بمعنى التحية أو السلام من النقائص والرذائل، مزيدا يعني مأخوذ من الزيادة، وهذا أخذه من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. هذا أما بعد، هذه كلمة تكثر في الكتب وفي الخطب، دائما نسمع الخطباء يقولون أما بعد. فما معنى أما بعد؟ قال عندكم هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، يعني أنت بعد أن انتهيت من المقدمة تريد أن تدخل في إيش؟ في الموضوع، فتقول أما بعد. أما بعد معناها الدقيق، مهما يكون من شيء، مهما يكون من شيء ثم تدخل في الموضوع. وهذه الكلمة سنة، سنة يعني يستحب للإنسان أن يقولها في كلامه في الخطبة، يستحب أن تقول أما بعد. بعض الناس يقول ثم أما بعد، هذا ليس بصحيح، لا من ناحية اللغة ولا من ناحية الألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بصحيح. الصحيح أن تقول أما بعد، أما بعد. وهي كلمة عربية قديمة قالها الخطباء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السلم يعني اعتنى بها وكان يقولها كثيرا في خطبه. إذا ما معنى أما بعد؟ ما فائدتها؟ للانتقال من إيش؟ من أسلوب إلى آخر، تنتقل من شيء إلى شيء. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. يعني هذا الكتاب، هذه الرسالة التي بين يديك، أنا صنفتها لأجل أن أوضح لك ما هو معتقد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. من هم هؤلاء الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة؟ قال في الصفحة التي بعدها: أهل السنة والجماعة. طيب، نعود إلى الصفحة 13. الاعتقاد، ما معنى الاعتقاد؟ العقيدة هي ما يعقد عليه المرء قلبه، أي تقول اعتقدت كذا، أي عقدت عليه القلب، مأخوذ من عقد الحبل إذا ربطه. أنت الآن لما تربط الحبل على الشيء تقول عقدته، عقدت الحبل. كلمة عقيدة مأخوذة من هذا الفعل وهو الربط، بمعنى أنك عندما تعتقد الشيء كأنك ربطت على هذه الأفكار هذا الحبل وجزمته، لأن الربط غالبا يكون بقوة وبتماسك. فسمت العقيدة بهذا الاسم عقيدة، لأن الإنسان يجزم بها ولا يكون شاكا. لذلك إذا دخل الشك في العقيدة لا تصبح عقيدة، لا تكون عقيدة عقيدة إلا إذا كانت مصحوبة بيقين. طيب، الفرقة يعني الطائفة والجماعة الناجية، أي التي سلمت من الهلاك والشرور في الدنيا والآخرة. المصنف أخذ هذه الكلمة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنه وهي من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. وهذه من أهم الأشياء التي تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله. أخبر الصحابة أنكم الآن مجتمعون وعلى عقيدة واحدة وعلى رأي واحد وعلى قلب واحد وعلى منهج واحد، لكن بعدكم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وأخبرهم في هذا الحديث أنه ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وهذه من الفتن التي تحصل بسبب الجهل وسبب ابتعاد الناس عن الوحي، عن القرآن والسنة. وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قبله، قال: اشترقت اليهود على 71 فرقة، واشترقت النصارى على 72 فرقة، وافترقت ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا الحديث معناه عند العلماء كلها في النار ليس معناه أنها كافرة، وليس معناه أنها يعني لا بد أن تدخل النار، وإنما معناه أنها متوعدة بالنار، متوعدة. مثل لما نقول الزاني في النار، شارب الخمر في النار، عاق الوالدين في النار، هل يلزم منه أنه إذا مات سيدخل النار؟ عينا لا يلزم، قد يعفو الله عز وجل عنه، قد تكون عنده حسنات ماحية، قد تكون حسناته أكثر من سيئاته، قد يشفع له، قد إذن يعني أمره إلى الله، أمره إلى الله. فهذه الفرق التي تخالف ما عليه أهل السنة والجماعة، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قد يكونون كفارا وقد يكونون مسلمين، على حسب الذي خالفوا فيه أهل السنة. وأيضا لا يعني هذا الحديث أن المبتدعة هم الأكثر دائما من حيث العدد، لا يلزم، لأن هذه 72 فرقة لم يحدد فيها النبي صلى الله عليه وسلم أتباع هذه الفرق كم عددهم، لم يبين في هذا الحديث. يعني ممكن تكون فرقة واحدة أتباعها عشرة أو عشرون وهي من الفرق الضالة. فأنا الذي أريد أن أصل إليه يعني لا تفهم من هذا الحديث أن كل المسلمين كل المسلمين أنهم في ضلال وأنهم في النار إلا قلة قليلة منهم، لا تفهم هذا الأمر. وإنما الأصل في المسلم، الأصل في المسلم أنه على خير، والأصل في المسلم السلامة كما يقول العلماء. الأصل في المسلم السلامة يعني أنه سليم من الانحراف وسليم من الشرك ومن البدع، هذا هو الأصل. وهنا نص لشيخ الإسلام تيمية مهم جدا في فهم هذا الحديث، وهو حديث أنها كلها في النار إلا واحدة، وأن معنى كلها في النار أي أنها متوعدة، يتوعدهم الله عز وجل بالنار، لكن ليس معنى هذا أنهم يعني سيدخلونها قطعا، بل كل يعني على حسبه. يقول شيخ الإسلام تيمية هذا النص ليس موجودا عندكم، ممكن ترجعون إليه في مجموع الفتاوى للشيخ الإسلام في المجلد الثالث صفحة 79 بعد 100. وهذا الكلام قاله الشيخ في المناظرة التي عقدت له بعد أن صنف هذه الرسالة، لأنه استدعي عند السلطان وجرت مناظرة بسبب هذا الكتاب. قال فيها الشيخ: قال ليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا. واضح هذا؟ يقول الشيخ، تأمل الكلام، يقول ليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد، يعني الاعتقاد الذي صنفه الشيخ في هذه الرسالة أو التي نعتقده أنه، ليس كل من خالفنا نقول أنه يجب أن يكون هالكا، يعني أن يكون في النار. الشيخ يقول أنا ما أقول هذا، لا أقول هذا. فإن المنازع يعني الشخص المبتدع الذي يخالفنا في هذه العقيدة قد يكون مجتهدا، قد يكون مجتهدا مجتهدا مخطئا يغفر الله خطأه. يعني إنسان اجتهد اجتهد اجتهد أداه اجتهاده إلى أن خالفنا في بعض هذه المسائل المذكورة في هذه الرسالة أو في غيرها، فما موقفنا منه إن كان مجتهدا؟ نقول هو مجتهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. إذن هو مجتهد والله عز وجل يغفر له خطأ، لا نحكم عليه بأنه في النار لأنه مجتهد لم يخالفنا عن هواه. وقد لا يبلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة، يعني ربما هذا الشخص الذي خالفنا في المعتقد لم تقم عليه الحجة، يعني لم يوضح له الصواب، ليس عنده من العلم الكافي الذي يبين له أن هذا الذي قاله خطأ. وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته. وأنا أضرب لكم على سبيل المثال، مثلا ابن حجر رحمه الله وكذلك النووي رحمه الله، هؤلاء من كبار علماء الإسلام الذين خدموا الإسلام خدمة عظيمة جدا. لو تقرأ في بعض كتبهم ستجد عندهم ما يخالف ما سندرسه نحن، يعني ما يخالف ما نعتقد نحن أنه عقيدة أهل السنة والجماعة وأنه معتقد الصحابة. طيب هؤلاء يعني أئمة كبار، عندما خالفوا في هذه الأمور هل خالفوها عن هوى وعناد أم عن اجتهاد؟ اجتهاد. لذلك نحن لا نبدعهم بأعيانهم، نقول هذا الذي قالوا خطأ لكن لا نبدعهم. لذلك يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما سئل عنهم عن ابن حجر والنووي ومن كان مثلهما قال لهم هما يعني اجتهدا فأخطأ، وهم من أهل السنة. يقول الشيخ عنهم أنهم من أهل السنة، لا نقول عنهم أنهم مبتدعا. ذكر الشيخ هذا في كتابه العلم. قال: وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول والقانت وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك فهذا أولى. بل موجب هذا الكلام الآن هذا الخلاصة. ما معنى لما نقول أن هذه الرسالة هي معتقد أهل السنة والجماعة؟ ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد، ينجو بإذن الله، ومن اعتقد ضده قد يكون ناجيا وقد لا يكون ناجيا، كما يقال من صمت نجا. هذه الخلاصة، أن من اعتقد بهذا المعتقد أنه بإذن الله ناجي عند الله، وأما من لم يعتقد بهذا المعتقد فقد يكون ناجيا وقد لا يكون ناجيا، وأمره إلى الله، يختلف من حسب شخص إلى شخص. طيب، ثم قال إذا لماذا سماها المصنف ناجية؟ لماذا سماها ناجية؟ لأنها أخذ من الحديث، لأنها تنجو من إيش؟ تنجو من النار بإذن الله عز وجل، وتنجو من الهلاك، وهم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الوصف الثاني لهذه الفرقة أنها إيش بعد الناجية؟ منصورة. هذا الوصف أخذه المصنف من حديث مذكور عندكم في الأسفل، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. إذن المصنف أخذ هذا الوصف من هذا الحديث، ومعنى منصورة يعني مؤيدة إلى قيام الساعة، أي مجيء ساعة موته بمجيء الريح التي تخرج روح كل مؤمن، فهذه الساعة بحق المؤمنين. وأما الساعة التي يكون بها انتهاء الدنيا فهي لا تقوم إلا على شرار الناس. ما معنى هذا الكلام؟ يعني مصنف الشارح يجيب عن الإشكال، وهو كيف يقول ابن تيمية أن هذه الطائفة منصورة إلى قيام الساعة، يعني إلى أن تقوم الساعة، كيف يقول هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الساعة لا تقوم إلا على شرار، شرار إيش؟ شرار الخلق. الساعة عندما تقوم الصالحون لن يكونوا موجودين، استثمار واحد قد قبض. الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس. طيب كيف يقول المصنف إن أهل السنة منصورون إلى قيام الساعة؟ واضح الإشكال؟ يعني كأنه يتعارض مع إيش؟ يتعارض مع الحديث الذي يقول إن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. أجاب الشارح عن هذا الجواب، عن هذا الإشكال، بأن قال المقصود بأن أهل السنة يكونون منصورين إلى قيام الساعة يعني إلى ساعة موتهم، يعني بمعنى أن جاء في الأحاديث أن تأتي ريح تقبض روح كل مؤمن، ثم إذا أخذت هذه الريح أرواح المؤمنين تقوم الساعة، فهم يبقون إلى هذه اللحظة، إلى لحظة قبض الأرواح، ثم بعد ذلك تقوم الساعة على شرار الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني حتى اسم الله لا يذكر، يعني من شدة إعراض الناس عن الدين. وهذا الحديث رواه مسلم، وروى الحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيه من حديث عبد الله بن عمر وفيه: ويبعث الله ريحا ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير، فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. طيب أهل السنة، أهل السنة يعني الذين يتمسكون بمن؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والجماعة يعني الذين اجتمعوا على الحق، اجتمعوا على الحق الثابت في الكتاب والسنة، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان ولو كانوا قلة. قال ابن مسعود: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. طيب إذن أهل السنة تميزوا بهذين الأمرين، أنهم يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبذونها، والأمر الثاني أنهم اجتمعوا على الحق. لذلك أهل السنة دائما يدعون للاجتماع على الحق ولا يدعون للفرقة والنزاع. ما هو معتقد أهل السنة جماعة؟ قال: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أركان إيش؟ أركان الإيمان. وهذا أخذه المصنف رحمه الله من حديث جبريل المشهور، نمر عليها باختصار لأننا تكلمنا عنها في أي كتاب؟ الأصول الثلاثة وأيضا في الأربعين النووية. صحيح، الإيمان بالله يشمل كما ذكر عندكم الشارح الإيمان الاعتقاد الجازم بأنه رب كل شيء ومليكه. يعني باختصار الإيمان بالله يشمل إيمان بأن الله عز وجل رب، وأن الله عز وجل إله، وأن الله عز وجل موجود حقيقة، وأن الله عز وجل متصف بالأسماء الحسنى وصفات العلى. هذا معنى الإيمان بالله. الإيمان بالملائكة، كيف نؤمن بالملائكة؟ نؤمن أولا بوجودهم، ونؤمن أيضا بما وصفهم الله في كتابه، مثلا أنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وأن لهم أجنحة. وكذلك نؤمن بما جاء في القرآن والسنة من أسماء للملائكة، جبريل وميكائيل وملك الموت ونحو ذلك، جاءت من القرآن والسنة. الإيمان بالكتب كيف يكون؟ تؤمن بأن الله عز وجل أنزلها حقيقة، وأنها كلام الله، وأنها حق ونور، وتؤمن بأسماء الكتب التي وردت في القرآن والسنة كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن. فنحن نؤمن أن الله عز وجل أنزل هذه الكتب، ويجب علينا أن نؤمن بها جميعها ولا ننكر كتابا واحدا. فنؤمن بأن التوراة والإنجيل ونحو ذلك أنها قد نزلت من عند الله عز وجل، وأنها كلام الله عز وجل حقيقة. اللهم أننا نؤمن أنها قد دخلها إيش؟ قد دخلها التحريف، لكن هذا لا ينفي أن تكون هذه الكتب قد نزلت من عند الله حقيقة. الإيمان بالرسل، نؤمن كيف نؤمن بالرسل؟ نؤمن بوجودهم وأنهم فعلا أرسلهم الله عز وجل، نؤمن بهم جميعا بدون استثناء، وهذا مما يميز عقيدة المسلمين بخلاف باقي الأديان التي تؤمن برسول أو رسولين أو عشرة أو عشرين ولا يؤمنون بالباقي. أما دين الإسلام فيوجب على أتباعه أن يؤمنوا بجميع الأنبياء والرسل بدون استثناء، ومن جحد نبيا واحدا فليس بي ليس مسلم، حتى لو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بموسى أو بعيسى فليس برسول، فليس بمسلم. وكذلك يجب عليك أن تؤمن بأسمائهم الذين سماهم الله عز وجل، ذكر الله عز وجل في القرآن مجموعة كبيرة منهم، ورسلا قد قصصناهم عليكم من قبل ورسلا لم نقصهم عليكم، هناك رسل لا نعرفهم، لا نعرف أسماءهم، الله يعلمهم، فنؤمن بهم إجمالا. سورة الأنعام ذكر فيها كثير من الأنبياء في موضع واحد، وذكر البقية في سور متناثرة، فنؤمن بهم جميعا. الإيمان بالبعث يعني أن نؤمن باليوم الآخر، نؤمن بالحساب، نؤمن بدار الجزاء وهي الجنة أو النار، ونؤمن بما يحصل في يوم القيامة من أهوال ونحو ذلك، وهذا سيأتي تفصيله في هذا الكتاب إن شاء الله في مبحث خاص. الإيمان بالقدر خيره وشره، كيف نؤمن بالقدر خيره وشره؟ نؤمن بأن الله عز وجل كتب كل شيء، وأن الله عز وجل يعلم كل شيء، وأن الله عز وجل خلق كل شيء، وأنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله عز وجل. هذه أربعة أركان للإيمان، ستأتي معنا إن شاء الله مرة أخرى، الشارح أشار لها عندكم شرح يعني باختصار، قال هذا شرح المجمل، وسيأتي إن شاء الله شرحها مفصلا، يعني سيأتي مبحث مفصل سنبين فيه تفاصيل عن الإيمان بالقضاء والقدر، ما عقيدة أهل السنة في الإيمان بالقضاء والقدر، وما موقف الفرق الأخرى المخالفة لأهل السنة في القضاء والقدر. سيأتي هذا إن شاء الله كله. طيب، قال ومن الإيمان بالله يعني ومما يدخل في الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نحن قلنا إن الإيمان بالله يشمل كم شيء؟ الإيمان بالله فقط أربعة: الإيمان بوجود الله، الإيمان بأنه رب، والإيمان بأنه إله يعبد من يعني لا يعبد غيره، والرابع الإيمان بإيش؟ بالأسماء والصفات. الآن المؤلف سيركز على هذه النقطة الرابعة الأخيرة، لن يتكلم عن توحيد الربوبية ولا عن توحيد العبودية. هذا أين درسناه في الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة، نواقذ الإسلام، كشف الشبهات، كتاب التوحيد. هذه الكتب مصنفة لتوحيد الربوبية والأسماء والألوهية. الأسماء والصفات هو موضوع المصنف وهو الذي سيركز عليه الآن. قال مما يدخل في الإيمان بالله، عندما تؤمن بالله يجب عليك أن تؤمن بالأوصاف التي وصف الله عز وجل بها نفسه أو سمى بها نفسه، سواء كان في القرآن أو في السنة. طيب كيف نؤمن؟ هذا الذي حصل فيه الصراع الطويل وحروب طاحنة يعني بين أهل السنة وبين الفرق الأخرى. أهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون هذه الآيات التي يتكلم الله عز وجل فيها عن نفسه ويخبر عن نفسه بأنه متصف بصفة الوجه أو اليد أو الرحمة أو الكرم ونحو ذلك، هذه الصفات كيف نؤمن بها؟ بالطريقة التالية: بأربعة أركان. هذه الأركان الأربعة أخذت من القرآن والسنة، لم يأتي بها المؤلف من رأسه. قال نرقيهما واحدة من غير تحريف، هذا واحد، ولا تعطيل، هذا الثاني، ومن غير تكييف، هذا الثالث، ولا تمثيل، هذا الرابع والأخير. هذه القواعد الأربع سنحتاجها في جميع الآيات والأحاديث التي تتكلم عن الله عز وجل، تتكلم عن الله عز وجل. فمثلا نحن نؤمن بالله بصفة الرحمة، ليس كذلك؟ نؤمن بأن الله عز وجل يرحم أو لا؟ نؤمن بأن الله عز وجل متصف بصفة الرحمة. كيف نؤمن بأن الله عز وجل متصف بصفة الرحمة؟ بهذه الأمور الأربعة: من غير تحريف بصفة الرحمة، ولا تعطيل لهذه الصفة، ولا تكييف لهذه الصفة، ولا تمثيل. هذه أربع مصطلحات تحتاج إلى شرح، وإذا انتهينا من شرح هذه المصطلحات الأربع فننتهي من الدرس. المصطلح الأول: تؤمن مثلا بصفة الرحمة، أن الله عز وجل متصف بصفة الرحمة من غير أن تحرف هذه الصفة. والتحريف على نوعين، التحريف على نوعين: تحريف لفظي يعني تغير اللفظ، وهذا مستحيل أن يفعلها مسلم، يعني لا يجرؤ مسلم على تغيير كلمات القرآن، صح ولا؟ هذا التحريف اللفظي هو الذي وقع فيه من؟ لفظي، أو الذي وقع فيه اليهود النصارى في الأصل. نعم، هم حرفوا ماذا؟ حرفوا كتبهم، كما قال تعالى: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فهذا التحريف الذي حصل لأهل الكتاب هو تحريف لفظي. طيب النوع الأول إذن التحريف اللفظي، وهو العدول به عن جهته إلى غيرها. كيف يحرف الإنسان القرآن تحريفا لفظيا؟ قال بزيادة كلمة، أن يزيد كلمة. طبعا هذا التحريف اللفظي هل يمكن أن يقع القرآن الآن؟ لا يمكن، أننا انتهى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إيش؟ لحافظ. إذا أن يزيد الإنسان كلمة أو حرف أو نقصانه أو تغيير حركة، يغير حركة في القرآن حتى يغير به المعنى، كما سنعرف بعد قليل، كقول أهل الضلال في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. قالوا استوى يعني استولى، استوى استولى. إيش زادوا؟ زادوا حرف واحد وهو اللام. فهم لا يريدون أن يقروا بأن الله عز وجل استوى على العرش. معنى استوى يعني ارتفع وعلى، على العرش، وسيأتي كلام مفصل إن شاء الله عن هذه الآية. فهم كيف تهربوا من هذه الآية؟ قالوا إن هنا استوى أي استولى، فزادوا هذا الحرف لأجل أن يعني يمرروا هذه الشبهة، فيقولون أن الله عز وجل استولى على هذا العرش والعياذ بالله، كأن هذا العرش كان عند إيش؟ عند شخص آخر، فالله يستولى. كلام فاضي طبعا، هذا كلام لا يقوله من يعرف لله حقا. كل هذا إيش؟ هروبا من التشبيه، كل هذا هروبا من التشبيه. طيب، المهم أن نريد أن نفهم فقط تحريف اللفظي والتعريف المعنوي. فزادوا في الآية حرفا، وكقولهم في قوله تعالى وجاء ربك أي أمر ربك، زادوا كلمة، هم لا يريدون أن يثبتوا لله المجيء، فزادوا هذه الكلمة. وكقولهم في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، فغير الحركة الإعرابية من الرفع إلى النصب. كيف هذا؟ وكلم الله موسى تكليما، هذه الآية يصف الله عز وجل فيها نفسه بصفة الكلام، يعني أن الله عز وجل يتكلم حقيقة، صح ولا في مشكلة بهذا الشيء؟ لكن عنده البدع عندهم مشكلة كبيرة بهذا، لأن يعني والعياذ بالله في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض. الإنسان الذي على الفطرة السليمة ما يستشكل هذا الشيء، يعني جدي وجدتك تقول له هذا الآية ما عندها أي مشكلة، لكن هؤلاء لأنهم تشبعوا بكتب الفلاسفة وبكتب أهل البدع فأصبح عندهم شكوك في كل شيء، فيقولون والعياذ بالله كيف الله عز وجل يتكلم؟ الكلام هذه صفة الإنسان، الإنسان هو الذي يتكلم، فإذا قلت إن الله الذي يتكلم شبهت الخالق المخلوق، كلام فاضي، يعني شتان بين كلام الله وكلام المخلوق، يعني هذا الكلام لا يحتاج إلى رد أصلا، لضعفه لا يحتاج إلى رد. المهم كلم الله موسى تكليما، نعرض هذه الآية، كلم فعل ماضي مبني على الفعل، الله فاعل مرفوع لا تفعل ضمة، موسى مفعول به منصوب وعلاقة به الفتحة المقدرة، منع من ظهورها إيش؟ التعذر، هذه فائدة النحو الآن، هذا تطبيق عملي للنحو. طيب هذا نصب الفتحة، تكليما ما عرف تكليما؟ نعم أحسنت، مفعول مطلق، مفعول مطلق. طيب المهم الآن كلم فعل، الله فاعل، موسى مفعول، إذن من الذي تكلم؟ الله عز وجل كلم من؟ كلم موسى. لو غيرت الحركة الإعرابية فقلت كلم الله موسى، يصبح موسى إيش؟ فاعل، والله عز وجل من حيث الإعراب مفعول به من حيث الإعراب، فيصبح الذي تكلم هو من؟ موسى. يريد أن يهرب من إثبات الكلام لله عز وجل. وهذا مرة حصل قصة حقيقية لرجل من المبتدعة كان يقرأ القرآن على شيخه، فلما وصل إلى هذه الآية قرأ هكذا، قال وكلم الله موسى تكليما، لا يريد أن يثبت الكلام لله، ففهم منه الشيخ هذا الذي فعله، قال له يعني إذا هربت من هذه الآية فماذا تفعل؟ في قول الله عز وجل في سورة الأعراف الآية الأخرى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه، ايش تفعل في هذا الآية؟ هذه آية يعني ما يستطيع أن يغيرها، ما يستطيع، فسكت. عموما هذا تحريف ايش؟ لفظي أم معنوي؟ لفظي أم معنوي؟ تحريف لفظي أدى إلى تغيير في ايش؟ في المعنى. النوع الثاني تحريف المعنى، وهو العدول به عن وجهه وحقيقته وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر. أيوة. كيف يعني؟ هذا هو هذا التحريف الأول، أمره واضح يعني لا يروج على الناس، كل الناس يستشمعونه، لكن الأخطر منه التحريف المعنوي، هو ما يستطيع أن يقول لك يعني نمسح هذه الآية والعياذ بالله أو نغير هذه الآية، ما يستطيع يقول المبتدع هذا الكلام، لو قاله الناس سيكفرونه مباشرة. لكن إيش يقول لك؟ يقول لك معنى هذه الكلمة ليس مثل معنى ابن سفهم هذا، واضح؟ يعني مثلا الله عز وجل يرحم المؤمنين، أنت ما لا تفهم من كلمة يرحم؟ يرحم يعني يرحم، يعني معناها المعروف واضح، ما تحتاج تشرح، صح ولا لا؟ هو إيش يقول لك المبتدع؟ يقول لك لا، ليس معنى يرحم المعنى الذي تعرفه أنت، يرحم يعني معناها يريد أن يدخله الجنة، يريد أن ينعم عليه، هذا معنى الرحمة، ليس معناها الرحمة التي تعرفها أنت. لماذا يقول هذا؟ يريد أن يهرب من إثبات إيش؟ صفة الرحمة لله عز وجل، واضح؟ يريد أن يهرب من إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. ماذا فعله هنا؟ هل حرف الكلمة من حيث اللفظ؟ زاد حرف؟ نقص حرف؟ زاد كلمة؟ غير حركة إعرابية؟ لا، قالت لا، الآية مثل ما هي، لكن هذه الكلمة الرحمن أو الرحيم ليس معناها الذي تعرفه أنت، معناها شيء آخر، واضح هذا؟ طبعا هذا يعني تلاعب بالألفاظ، تلاعب. أعطيكم مثالا آخر، الله عز وجل يغضب، صح ولا لا؟ جاء في أحاديث كثيرة وفي نصوص أن الله عز وجل يغضب. طيب ما معنى الغضب؟ غضب معناه الغضب معروف، يعني هذه من الأمور التي يعني توضيحها يزيدها إشكالا، واضح معنى الغضب صح ولا؟ فالإنسان السوي الذي على الفطرة السوية لا يستشكل هذا الشيء، يقول الله عز وجل يغضب، يغضب على الكافرين، يغضب على الفاسقين، يغضب على الظالمين. طيب هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون لا، ليس معنى أن الله عز وجل يغضب يعني المعنى الذي تعرفه أنت الغضب، وإنما معنى يغضب يعني أنه ينتقم من هذا الظالم، هذا معنى، هذا معنى الغضب، يعني أنه سيعاقب هذا الظالم. ماذا فعل هو الآن؟ هل فسر الغضب بمعناه صحيح؟ لا، فسر الغضب بمعناه بمعنى آخر، بشيء آخر. هذا تحريف إيش؟ تحريف معنوي، تحريف معنوي. والهدف من هذا أنه يريد أن يهرب من تشبيه الخالق والمخلوق، لأنه هو يقول الغضب هو يعني جمرة تغلي في قلب ابن آدم فيفعل من يعني يحمر منها وجهه، وهذه الأشياء من صفات المخلوق. فنقول له أنت وقعت في ضلالة أخرى، وهي أنك شبهت الخالق أصلا، أنت الذي تريد أن تهرب منه وقعت فيه، هذا غضب المخلوق. أما غضب الخالق شيء آخر. ودائما قلنا الآية القاعدة في هذا الباب كله هي قوله إيش؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. غضب الله لا يقاس ولا يشبه ولا يقارن ولا يمثل بغضب المخلوقين، شتان بينهما. إذن هذا هو إيش؟ التحريف المعنوي. إذن عندما يقول مصنف من غير تحريف، يعني كل هذه النصوص التي ستأتي معنا والتي فيها إخبار الله عز وجل عن نفسه أو وصف الله عز وجل لنفسه أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم لربه بصفات أو بأسماء، نؤمن بها من غير إيش؟ من غير تحريف. وهذا التحريف كم نوع؟ نوعان، لفظي ومعنوي. فأهل السنة يتبرؤون من التحريف بكل أنواعه، هذه هي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، ولا تعطيل، ولا تعطيل. التعطيل في اللغة هو الإخلاء، يقال عطله أي أخلاه. بئر معطلة يعني إيش؟ خالية، خالية. إذن لما تقول عطلت هذا الشيء يعني أخليته. وأما معناه هنا، معناه هنا في باب الأسماء والصفات، التعطيل هنا نفي الصفات عن الله تعالى. كيف يعني نفي الصفة؟ يعني أن يأتي المبتدع ويقول أن الله عز وجل ليس موصوفا بالرحمة، ينفي الصفة أساسا، يعطل هذه الصفة عن الله عز وجل، يخلي الله عز وجل وينزع منه هذه الصفة. يقول الله عز وجل لا يرحم، بمعنى أنه لا يتصف بالرحمة، لا يتصف بالنزول، لا يتصف بصفة الكلام، لا يتصف بصفة العلو. هذا يسمى ماذا عند العلماء؟ يسمى بالتعطيل، يسمى بالتعطيل. إذا ما هو التعطيل؟ التعطيل هو النفي، يعني أن ينفي الإنسان هذه الصفات عن الله عز وجل. ما الفرق بين التحريف والتعطيل؟ قال والفرق بين التحريف والتعطيل أن التحريف هو نفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص واستبداله بمعنى غير صحيح، مثل الذي قلنا قبل قليل لما قال فسر الغضب، هل هو قال إن الله عز وجل لا يغضب وسكت، أم جاء بتفسير جديد للغضب؟ جاء بتفسير جديد. هذا يسمى تحريف أم تعطيل؟ هذا تحريف. تحريف أن ينفي أولا هذه الصفة ثم يأتي لك ببديل، يقول لك معنى الغضب يعني يريد أن ينتقم منه، هذا هو التحريف. لكن المعطل ماذا يفعل؟ المعطل ينفي الصفة ثم يسكت، يقول لا يتصف بهذه الصفة وانتهى الكلام، لا يأتي بإيش؟ لا يأتي ببديل. هذا هو الفرق بين المحرف والمعطل. والتعطيل هو نفي المعنى الصحيح من غير استبدال له بمعنى آخر كفعل المفوضة، فكل محرف معطل وليس كل معطل محرفا. طيب نختم الآن بقية التكييف والتمثيل. التكييف، إذن الآن نحن عرفنا التحريف والتعطيل، نحن نؤمن بصفات الله عز وجل من غير أن نحرفها ومن غير أن إيش؟ نعطلها. الثالث ولا تكييف، أهل السنة والجماعة لا يكيفون صفات الله عز وجل. ما معنى التكييف؟ ليس معنى التكييف المعروف هذا الآن، التكييف المقصود به أن تجعل للشيء كيفية. يعني كيف؟ يعني يأتيك شخص يقول ما كيفية هذه الصفة، يعني الله عز وجل يغضب، طيب كيف يغضب؟ هذا السؤال خطأ أصلا، السؤال خطأ. الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الأخير، طيب كيف ينزل؟ السؤال هذا خطأ. لماذا خطأ؟ لأن هذا الشيء لا يعلمه إلا الله عز وجل، بمعنى نحن لا نعلم كيفية ذات الله عز وجل، ذات الله عز وجل لا نعلمها، فكيف سنعلم صفاته؟ لذلك الشيخ ابن تيمية يقول الكلام عن الذات، الكلام عن الصفات كالكلام في الذات في التدمرية. فإذا كنا نحن نجهل كيفية ذات الله عز وجل، فمن باب أولى أن نجهل صفاته، لأن الله عز وجل أعظم وأجل من أن نحيط به، من أن ندرك الآن يعني كونه الله عز وجل. فنحن عندما نقول أن الله عز وجل يغضب، أو أن الله عز وجل يتكلم، أو أن الله عز وجل ينزل في ثلث الليل من الأخير، نقول ينزل نزولا يعلمه الله عز وجل بكيفية تليق بالله عز وجل لا نعلمها، لا نعلمها، كما قال تعالى ولا يحيطون به علما. لذلك وفي هذه القصة توضح لكم هذا، وهي أن رجلا دخل على الإمام مالك، وهذه القصة يعني رويت في أسانيد كثيرة، أن رجلا دخل على الإمام مالك وقال له الرحمن على العرش استوى، معنى الآية أن الله عز وجل على وارتفع فوق العرش. فقال هذا الرجل الإمام مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ فقال له الإمام مالك، وهذا اللفظ موجود عندكم في الصفحة 21، قال له الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذه قاعدة ذهبية عظيمة قالها الإمام مالك، وتلقاها العلماء والأئمة بالقبول، وتناقلتها الأجيال، وعمل بها العلماء في جميع صفات الله عز وجل. كل صفات الله عز وجل نقول فيها هذا الكلام. إذا قال لنا شخص كيف وجه الله عز وجل، ماذا نقول له؟ نقول له الوجه معلوم، يعني معلوم المعنى، والكيف مجهول، يعني مجهول، مجهول الكون، مجهول الحقيقة، مجهول الذات، ما نعرف يعني كيفية. الله عز وجل لم يخبرنا بهذا الشيء، وعقولنا أفضل من أن تدرك هذا الشيء. نقول له هذا الشيء معلوم، الوجه معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور، ولأنه أصلا لا يمكن أن يصل الإنسان الآن إلى إدراك هذا الشيء. فهذا معنى التكييف. إذا معنى التكييف كيف الشيء إذا جعل له كيفية معلومة، معنى كيف التكييف تعيين كيفيتها والهيئة التي تكون عليها، وهذا لا يمكن للبشر، لا يمكن للبشر أن يعلموا كيف كيفية هذه الصفات، لأن نحن أقل من ذلك بكثير، لأنه مما استأثر الله تعالى بعلمه فلا سبيل الوصول إليه، لأن الصفة تابعة للذات، الصفة تتبع الذات، فلأن كنت تجهل الذات كيف ستعرف الصفة؟ فكما أن ذات الله لا يمكن للبشر معرفة كيفيتها، فكذلك صفاته سبحانه لا تعلم كيفيتها. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله فقيل له إلى آخره الذي ذكرناه قبل قليل، هذا معنى التكييف. والتمثيل وهو الأخير الذي نختم به، التمثيل هو التشبيه، التشبيه، فنحن نؤمن بصفات الله عز وجل دون أن نشبهها، دون أن نقول يعني يد الله سبحانه وتعالى مثل يد المخلوق، هل هذا يجوز؟ لا يجوز، إن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، ويقول فلا تضربوا لله الأمثال. إذا نحن نؤمن بهذه الصفات التي وردت في القرآن والسنة بهذه القواعد الأربع من دون أن نحرفها ولا نعطلها ولا نكيفها، يعني نقول كيفيتها كذا وكذا وكذا، ولا نمثلها، يعني نقول إن يد الله عز وجل مثل يد الإنسان والعياذ بالله، أو وجه الله عز وجل كريم مثل وجه الإنسان والعياذ بالله، هؤلاء هم المشبهة الممثلة، وهذا ضلال وانحراف يعني والعياذ بالله. قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، إذن هذه هي القواعد الأربع التي يؤمن بها، التي بهذه الطريقة يؤمن الإنسان بصفات الله عز وجل من غير أن يحرف التحريف اللفظي أو المعنوي، لا تحرف تقول معناها كذا وكذا وتأتي بأشياء مخالفة للغة العرب، مخالفة لما دلت عليه النصوص. والثاني أن لا تعطل، يعني لا تقول إن الله عز وجل لا يتصف بهذه الصفة، هذا تعطيل، ولا تكيف، لا تقول إن كيفية صفة الله عز وجل هي كذا وكذا، ولا تمثل ولا تشبه، يعني تقول إن صفة الله عز وجل مثل كذا وكذا، هذا لا يجوز. وأختم من هذه القصة، وهو ابن بطوطة الرحالة الشهير كذب على شيخ ابن تيمية كذبة على المؤلف هذا الذي معنا، يعني نسأل الله أن يعفو عنه، يعني هو يعني لا أدري ما الذي جعله يكذب هذه الكذبة. وكتابه الذي المشهور الذي صنفه في رحلته كتاب نافع يعني انتفع به، لكن مثل هذه الأمور لا تؤخذ من ابن بطوطة. هو يقول أنه لما دخل دمشق كان ابن تيمية يخطب، يعني هو أدرك الشيخ ابن تيمية كان في عصره، فيقول والعياذ بالله يعني استغفر الله العظيم، يعني هذا الشيء لا يفعله إنسان عامي فضلا على ابن تيمية، لكن حتى تعلموا حجم التشويه الذي كان يتعرض له الشيخ، لكن الله إذا قيض أناس يدافعون عنه رحمه الله. يقول أنه لما دخل على الجامع وجد ابن تيمية يخطب، فأنه كان على المنبر وهو يخطب فقال للناس إن الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الأخير نزولا وعياذ بالله كنزول هذا، ثم نزل من المنبر. طيب هل يمكن ابن تيمية فعل هذا؟ يعني ابن تيمية يعني مات في سبيل الله وجاهد ومصنفات تملأ الأرض يحذر فيها من التنفير ومن التشريع. فهو يقول يعني ابن بطوطة أنه رأى ابن تيمية يفعل هذا الشيء بالله. طبعا هذا كذب كذب يعني، ولا أدري ما الذي حمله على أن يكذب هذه الكذبة. يعني نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله يوم الثلاثاء. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.